إلى علماء الأطراف فأجابوا بما يوافقه، وأن معرفة الكتاب بعد أميته لا تنافي المعجزة، بل هي معجزة أخرى لكونها من غير تعليل. ورد الإمام محمد بن مخلد كتاب البازي لما في الحديث الصحيح: إن أمة أمية لا يكتب ولا نكتب. وقال: كل ما ورد في الحديث من قوله كتب فمعناه أمر بالكتاب. أقرر الحديث أمية النبي صلى الله عليه وسلم بالتصميم. هناك عدة رسائل صنفت حول قضية أمية الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه الكتب هذا الكتاب الرد الكافي الواسع على من نفى أمية سيد الأوائل والأوائل، سيد الشيخ أحمد بن حجر البغامي رئيس مرض المحكمة الشرعية في قطر. الكتاب حافل وكتاب مفصل في هذا الموضوع، يعني أشار إلى ملخصة قضية أمية هذه في كل تفصيل. ابتداء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، لما قاله جبريل اقرأ قال: ما أنا بقارئ، وأتى بالآيات التي فيها يعني ذكر أميته صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قال بعض المتأخرين: من قال هي آية سارقة. الإشارة هنا بالكتابة لخبازية، فيقال له: كانت تكون آية لا تنكر. فعلا لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب فجأة بدون كتاب تعلق قراءة وكتابة في الخبازية، لو فعلا كانت هذا وحصل كانت تكون آية تكون معجزة. وقالوا: كانت تكون آية لا تنكر لولا أنها مناقضة لآية أخرى. والمعجزات لا يمكن أن يبطل بعضها بعضا، لا يمكن معجزة نبي تأتي بعد معجزة أخرى لهذا النبي تبطل المعجزة الأولى أبدا. فهي تكون آية لو لم يكن من معجزاته كونه أمنيا. أما وكونه أمنيا من أهم وأعظم معجزاته فلا يجوز أن تنقض بعكسها. واضح؟ يقول: قال بعض المتأخرين: من قال هي أي كتابة في الخزانية آية خارقة، فيقال له: كانت تكون آية لا تنكر لولا أنها مناقضة لآية أخرى، وهي كونه صلى الله عليه وسلم أميا لا يكتب. وبكونه أميا في أمة أمية قامت الحجة وأجهل الجاهلون وانحكمت الشبهة، فكيف يطلق الله يده ليكتب وتكون آية؟ وإنما الآية ألا يكتب. وطبعا الدليل واضح جدا في هذه الآية: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك. إذا لارتاب المسلمون، يعني إذا لو كنت تكتب لكان للمسلمين اليهود والنصارى نصا وحجة ينفذوا قوته. إذا لارتاب المسلمون، يعني لو أن لأنك كتبت هذا يفتح باب الغيبة عند المسلمين. لكن هذا يفهم منه استمرار صفة الأمنية دائما في حق النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن زعم أنه ممكن من الكتابة لمثابة تعلمه في قصة الحديبية. فالآية أن لا يكتب وليس الآية أن يكتب. لو لم تكن من معجزاته أنه نبي أمي ثم فجأة مثلا تعلم قراءة وكتابة، يبقى في هذه الحالة نعم نقول هذه الآية. لكن آية تبت الآية أخرى معجزة، تبت المعجزة الأخرى، فهذا لا يكون أبدا. يقول: فلو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك لعادت الشبهة. وقال المعاندون: كان يحسن أن يكتب لكنه كان يكتم ذلك. واضح هذا الكلام؟ يقول: فلو جاز أن يصير يكتب بعد ذلك، يعني هو كان أميا وقبل حق الخزانية ما كان يقرأ ولا يكتب، وهذه الآية طبعا جازت قبل ذلك. وما كنت تكتب من كتاب ولا تخطه بيمينك إلى المرتاب المبتلون، فحصلت المعجزة بأمية. فنقول إن الصحيح أن لم يظل هذا الوقت غصب الأمية ثابتا له صلى الله عليه وسلم، لأنه لو جاز أن يصير يكتب بعد أن كان أميا وتلغى هذه الآية فترة من الزمان حتى لو فترة كتابة الليل من هذا التعبير الخارجي فهذا الحالة تعود الشبهة. إذا المعتقد المسلمين سيقولون لا تبيبع كان يعرف الكتابة كويس بس كان يكتب هناك ولا ينظر فيفتح باب الشبهة من الذين المعتقد المسلمون والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضا وإنما معنى كتب أي أمر من يكتب به من كتابه وكان من كتبة الوحي بين يديه صلى الله عليه وسلم 16 كاتبا ونقل عن القاضي عياض عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر هذا الأمر. يقول هذا هو الصحيح القصود يقول هذا هو الصحيح بالله أنه ما كتب ولا حرفا واحدا وإنما أمر من يكتب وكذلك ما قرأ ولا تهجى فإن فيه فقد تهجى النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الدجال فقال مكتوب بين عينيه كافرا كافر وقلتم إن المعجزة قائمة في كتابه أمية وقال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب فالجنة جواب لا أنا أقصد أن الجزء ما قرأ وما تهجى فيعترض شخص يقول لك لا هو تهجى أنا لم يقل في حديث الدجال أن الدجال مكتوب بين عينيه كافر كافر أحسن هذا هو الصواب فالحديث أن يقرأها كل مؤمن قارئا كان أو غير قارئ هذا هو الرب إن هذه الكلمة ذلك الرب يقرأها كل مؤمن سواء كان قارئا أو أميا فهذا هو يعني الجواب فقال صلى الله عليه وسلم إلا أمة أمية لا نكتب ولا نكتب خلينا كنا نود التفصيل في هذا الموضوع من خلال هذا الكتاب وغيره من الكتب هذه القليله لكن نكتفي وجدت احداث حقيقه مكثره جدا في حديث ابن الامام الجازي رحمه الله تعالى وتسديد العلماء عليه والشواذ الذي حصل يعني ربما يخرجنا من تفسير حقيقة عن التوقف في التشريق الذي أنا أقرأ إن أقول الله تبارك وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون بل هو أي القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أن القرآن الكريم حفظ في الصدور كما حفظ في الصدور حفظ في الصدور كما حفظ في الصدور فهنا إشارة إلى حفظه في الصدور وهو من خصائص هذه الأمة هذا القرآن لابد من فرائض الكفاية على الأمة في كل عصر وفي كل دين أن يتواجد عدد لا يقل عن عدد التواتر في كل بلدة في كل مكان أن يتواجد عدد يتحقق به التواتر بحفظ القرآن الكريم مشافهة فالقرآن لا يجوز أن يتلقى إلا مشافهة لابد في القرآن القرآن أصلا معناها قراءة فالرشد مرتين في مسمى القرآن كونه يتلقى كفاية ولذلك المقرئ أو القارئ هو من يتلقى عن شيخ بسنده إلى أن يصل إلى النبي عليه السلام إلى جبريل إلى الله سبحانه وتعالى أما ما نتعلق الآن من تعلم القرآن عن طريق الأشرطة وتعلم القرآن طريق كتب التجويد وكل هذا العبث ما تجاوز هذا التعبير ليس هذا هو المقصود بتعلم القرآن الكريم ولا يعد الفرق بينه وكان العلماء اعتبروا انه لا يجوز ان الضرير يتلقى القرآن على ضرير مش مشكلة الناس المخارج أحسن ذلك المخارج الروم والإسلام الروم والإسلام هذه حركات بالتواجد ولكن ما هو لكنها فلابد انك تتساعد في هذا الموضع فيه وانه ينفخ عليه ضرب المثال للقراءة قول تعالى ما لك لا تأمن على لا تأمن على يوسف هي تتأمن عليه لكن تتحرك في تحركة معينة فالشاهد يعني لذلك القرآن لا يتلقاه ضمير عن ضمير لابد ان يكون واحد من هنا يعني مبتلى بل وآيات البينات في صدور الذين أوتوا العلم فالقرآن حفظ أساسا في الصدور يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حفظ أساسا بفكرة فيها في الصدور ثم كانت الصدور حين يتم الجمع الذي جمع في عهد الرسول رضي الله تبارك وتعالى عنه فالأعمال كلمة في صدور الذين أوتوا العلم فالقرآن يحفظ في الصدور من حفظ عن ظهر قلب ولابد ان يتلقى منه المثال بالتامين فان ما يعد القارئ قارئا حتى يتلقى شفاها لابد ان يتلقى شفاها عن يعني المثال وما اقوى ما تجرع عليه بعض الذين يدفعون بالكتابه السلفيه من انكار علم اسمه سلفا وعلم اسمه علم السبيل فيقولون ان هذا يتنافى مع قول الله تعالى ولقد يسرنا القران لكم لا هذا جاهل فاحش منه كنت اضطرار ان كل علم لابد ان يتلقى بايه بالكتاب لا هذا التجويد اساسا ممكن بطريقه عمليه ان جبريل هكذا قراه على النبي عليه الصلاه والسلام ورسول الله هكذا قراه للصحابه والصحابه هكذا قراه للتابعين وهكذا الى ان وصل الى القران تماما بنفس الطريقه التي يطلبه منها بقراءه التجويد وصفات الحروف بس الاصل ان العرب لم تصدق الحروف الا من الولد والعرب اساسا في كلامهم العادي كانوا يعتبرون التجويد من الصفات الاساسيه للحروف وليس من الصفات العارضه فما تكلمت العرب وما نطق الشيء الا من الولد سواء شعرا او غير ذلك ولين تموج البحر ارخاته له فهو هكذا يعني كان يراعي العرب صفات التجويد او صفات الحروف لانها صفات ذاتيه وليس صفات العارضه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أي العلماء به وفقهاؤه وهما من خصائص القرآن كون آية فيه بينات بالبينات الإعجاز وكونه محفوظا في الصدور يتلوه أكثر الأمة ظاهرة بخلاف سائر الكتب فإنها لم تكن معجزات وما كانت تلقى إلا من المصاحف من الصحفات السابقة ما حفظت في الصدور إلا ما حضرت في السطور فقط كتابتها وكانت تقرأ من صفاته بخلاف هذه الأمة التي فرقها الله بكتب القرآن في الصدور في السطور كذلك القرآن آياته بينات معجزات أما ما عدا ذلك من كتب فلم يكن معجزات ولذلك جاءت بصفة هذه الأمة المحمدية صدورهم أنابينهم صدورهم أنابينهم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه يعني ما كانوا يقترحونه في تعلقه من الآيات قل إنما الآيات عند الله أي هو من يملك إمامها ولو شاء لفعل وإنما أنا نذير مبين ليس من شأني إلا الإنذار والإبانة لا الإتيان بما تقترحونه ثم أشار إلى أن في آية تنزيل الكتاب غنية عن كل آيات مقترحة وذلك هذه الكلمة هي كلمة واحدة هذه الكلمة لو شرحت لاستغرقت يعني مجمدات واستغرقت يعني أساليع أو شهورا كلمة يشهدني يشهدني هذه الكلمة وراءها من المعاني الشيء العظيم ولم يشهدني أن أنزلنا عليك الكتاب لا عليه إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون فقوله عز وجل أولم يكتب إشارة أن القرآن الكريم غنية عن كل آية مقترحة يكفي ولا يحتاج معه إلى معجزة أخرى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل بمعجزات أخرى كثيرة لكن معاملته الكبرى القائله هي القران الكريم حجه على الفتره التي لم تفعل وذلك ذكرها الله بحفظه لان كل من اراد ان يطيع الحق باخلاص يستطيع ان يصل اليه لكن الذي حصل ان الناس اعمالهم حكموا له في كل شيء فاتن عقيم الا ما خلفوا من اجله فتنجهم يعني يحفظ اسامي يعني هذه الكره وسيرة الذاتية وتزوج كم مرة وطلق مين وعمل مين ويكتب الأكل المفضل عنده إيه والملابس التي يلبسها ويقلد فيها وسيرة والمغنين وأنواع الخشب وأنواع السيارات وأنواع القماش وأنواع البلاط وأنواع الرخام وأنواع السنة وكذا هذه الأشياء يعني يفصل ويؤتي عمره يفعلون لكن لا يعرف رقم لا يعرف لماذا خلق لا يعرف شيئا عن القرآن أقصى ما عنده أن يكون سمعت ما تأكلون شيئا فخذوا فيعتك يعني أن هذا الآراء عن القرآن الكريم من على يعني صاحبه فالقرآن الكريم يكفي ويجب قبل أن يكون هذا علم مستقل وجاء القرآن وهذا القرآن كله في كل مجال يعني القرآن فالبناء الجميل الرائع المدهش كلما نظرت من اي جانب كملها في نتيجه من الجانب والمعجزات متشدده اكثر سخونه القدر ابدا فاذا نظرت من بلاغه والنص ومن لغه لا انهار بهذه العظمه حتى الذين لا يعرفون شيئا في القران الكريم لا يعرفون اللغه العربيه ولا يعرفون احكام القران ولا اي شيء من هذا مجرد سماع القران الكريم القران له سلطه غير عادية على قلب من يسمع ولذلك نحن أمرنا بقول الله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف عليه نحن مطالبون فلما ننافس الكفار أن نقيم عليه بالحجة بآيات القرآن الكريم وهذا مسلك ينزلق إليه كثير جدا من القرآن وبين المسلمين يؤمنون ويحاورون الكفار يقول كيف أخاطبهم كيف أخاطبهم بآيات القرآن وهم يذكرون بالقرآن نقول نعم وإن كفروا به لابد أن تخاطبهم بكل القرآن فالأصل القرآن من مخاطبه إقامة الحج على هؤلاء الناس بمخاطبته بآيات القرآن حضر من هذا أن القرآن له سلطان على القلب لا يوصف يعني يعجز الإنسان عن وصف تأثير القرآن على القلب حتى على قلب الناس إنه كثير من الناس لا أسلموا من أنهم سمعوا آية من كتابه هؤلاء المشركون الذين كانوا يعني يدعو قولا بمحاربة الرسول عليه السلام والصد عنه وكادت تأخذهم حلاوة القرآن وبلاغة القرآن فكانوا يتسللون في الليل في الامتحان كان وراهم واحد يتسلم هنا والثاني يتسلم هنا عشان يأتي قرب بيت النبي عليه السلام ويسمع ويسمعه ويسمع القرآن ويستمتع بحلاوة القرآن وعظمة القرآن فيجي الاثنين يشقوا في يعني تعالى فخلاص أخذ كل شيء يعود المدن بعدها أيضا يحصل نفس الشيء كل واحد راسه كل شيء سيجي خلاص كيف أخبرك أنه سيجي مخلص ويسمع القرآن فتجهيز وحرارة القرآن الكريم يكفي أن جنازيرة العرب وصبحاؤها ربنا رآها من قريش ثم أفتح الناس على الإطلاق ومع ذلك ما استطاعوا أن يستجيبوا التحدي على الإطلاق ما استطاعوا تأتي بصورة المدينة فلن ترى ورقي التحدي الى اليوم ومستحيل ان يحاول احد ان ياتي بمثل هذا ومن عجائب سوره الله سبحانه وتعالى ان كل من يحاول ان يحاكي القران الكريم ياتي بنا يثبت ما تريد وليس احد ابدا يحاول ان يحاكي القران واقول القران حديث مثل القران الا ياتي بكلام مضحك الفيل وما ادراك بالفيل نوح رسول طويل وغضب طويل إن أعطيناك الإبت الصح أو قصر ربك وارتاح إلى آخره فالفرد يا أيها كذا اشرب لبنا أسع من قبل أن تجزع إلى آخر هذا الكلام مضحك يعني كل ما يكون على العقل يضحك وطبعا هذا سبب أن أشار القبطين عند من يعطي الكتاب الرسل والرسالات في هذه البكر من ثلاث مسات هذا من التفصيل فالشاهد يعني ان كتاب القران له مجالات كثيره جدا اعجاز التفسير في القران الكريم اعجاز اللغوي اعجاز العلم والرزق في كل حتى في نظم القرآن نفس إيقاع القرآن النزل التعليق يعني شيء لم يوعد له مثيل وقد نزاه بسوط قريش أنفسه عليه طول شعر عرائية طولة سحرة نهو بكلام الذي عهده العربون من قبل وضوء نزل القرآن هذا علم مستحيل اللي فيه عذرات تنبيهات الكتب وهو يجوز بأن يهتم به وطبعا نرجو أن يكثر الله لنا إذا فرغنا من تفسير القرآن الكريم أن نهتم بمثل هذه الأشياء تعالى فيما تعالى فيما بعد ونعطيها للشيء الذي حقها بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يذهب من آياتنا إلا الظالمون فقال لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نبي مبين ثم أشار تبارك وتعالى إلى أن في آية تنزيل الكتاب غنية عن كل آية مقترحة فكان يكفي تماما ويغني عما أداه بما أن الدور انقلب من الآيات الآفاقية إلى الآيات العلمية وفاقا لسنة الترقي بقول الله سبحانه وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون كانت أنباء من وراء كانت معجزة كل نبي معجزة مؤقتة عصى موسى كرهها من كانوا معه انتناق البحر مثلا وغير ذلك من الناس عيسى عليه السلام معجزاته شخصية إنما رآها إيه من كانوا حاضرين من قوله أما القرآن الكريم فمعجزة باقية ما بقي الزمان إلى أن يشاء الله واضح فالقرآن معجزة اليوم معجزة وغدا معجزة وزمن ألف سنة معجزة وقبل ألف سنة معجزة القرآن على قدر المعجزة قادر على أن يعطي الدلالة على أنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أبدا يقول الله تبارك وتعالى أولم يكفهم يكفهم آية أخرى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم يكفهم مرأها كما قلت عشرات البحور أولم يكفهم فالبنان غنى وثروة وفي ذلك المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يتغنى بمعنى يستغني بالقرآن يصبح الغنى فإذا أعطاك الله القرآن فهو أعظم غنى ولذلك ولحدود في سورة الحج لما قال الله تبارك وتعالى النبي لا تمدن عينيك الى ما تستعنى به ازواجا منهم قال بعده بالفضل قال ايه ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم فما دام الله قد اغناك بالقران العظيم والسبع المثاني الفاتحه فما دام الله قد اغناك بها فانت غني اعظم الغنى فلا تحتاج الى ان تمد عينيك الى ما تستعنى به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا واضح بهذا ان الله اغناك اعظم الغنى فمن رمح الله القران فهو اغنى خلق الله هذا هو الغنى الحقيقي كما يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقران يتغنى بالقران يستغني بالقران عما على القران هو اعظم الغنى وهو اعظم الثروه وهو اعظم الجاه ليس منا من لم يتغنى بالقران فيتغنى بمعنى يستغني يقول الشاعر إذا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا فهذا الشاهد بمعنى الاستغناء أيضا قوله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم هذا دليل على تقديم النقص على العقل عند الطعام هو أصلا قاعدة أن العقل لا يتعرض على النقص إذا كان النقل صحيحا والعقل صريحا فلا يتصور ان يتعرض عقل مع نفسه فإلا اذا حصل تعارض اما ان يكون النقل غير صحيح واما ان يكون العقل غير صريح في ثلاث العقل في التفسير ان عقل صريح مع نقل صحيح فلا يتعارضان ابدا ابدا ابدا لكن قد يتوهم بعض الناس تعارضا وما يسمى تعارضا وما يكون تعارضا بين معقول ومجهول وهذا لا يسمى تعارضا الا مجازا لماذا لان الانسان اذا سمع بشيء من الغيب مثلا من الملائكه في ملك عن يمين وملك عن شمال هذا غيب هل هذا يتعارض مع العقل؟ نقول هذا بالنسبة للعقل شيء مجهول. العقل عند هذا المنطقة يسمى جاهل. جاهل أن العقل لا يدرك الأمور الغيبية. واضح؟ العقل يتأدب كما يكون بعض. يعني العلماء العقل مش الذات كاملة. توصلك إلى فصل السلطان ولكن لا تدخل بها عليه. هل من الأدب أن يدخل بالذات على الجاهل يدخل دون حد كرسي السلطان والملك؟ لا. ينقصها في الكامل ويدخل حافيا متأثرا. فكذلك العقل الذات توصلك إلى فصل السلطان ولكن لا تدخل بها عليه. تمام. فالشاهد أن هذه الآية الكريمة دليل على أن النقل يقدم على العقل. لماذا؟ لأن تقدم العقل على النقل يبطل كون القرآن آية وبرهانا على صحة النبوة. فالله سبحانه وتعالى أكمل الدين بنبيه عليه الصلاة والسلام وبالقرآن الذي أوحاه إليه. فمن يهدد أمته إلى ما سواه لم يهد إلى ما سواه الوحي. فأنا وربك لا يهدد حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يحكموك الفرع وليس العقل. يعني كان الرب تعالى عند التنازع الى الرب الى القران والى السنه والايات بذلك كثيره ومعروفه. فالرب الى القران والى السنه وليس الى العقول. واضح العقل يعني يقدم عليه النقل عند التعارف كما قلنا لان الله اكمل الدين وبالنبي وبالقران فلم يخرج امتها الى سواه. فلو عارض العقل وكان اولى بالتقليد منه لو كان العقل اولى بالتقليد من النقل فاذا يكون النقل هو القران الكريم غير كاف للامه وليس دما في نفسه من ايام الله. فبما ان القران يكفينا اولم يكفهم مؤمنهم ما دام القران لو لم يكفينا فلا نحتاج الى يعني متابعين بالتعارض يقدم العقل النقل على العقل. قوله تعالى اولم يكفهم ايه مغنيه عما اقترحوا. طبعا لو نظرنا في احوالنا وتذكرنا لوجدنا سلوكنا متصادما مع ما جمعت عليه هذه الايه الكريمه. اولا هؤلاء الدعاء او طلبة العلم الذين يصلون الليل والنهار في حفظ كتب اهل الكتاب من العهد القديم والجديد وكل شغلتهم ان يحفظوا كتب يعرضون عن حفظ القران ويحفظون هذه الكتب من اجل مجامله اليهود والنصارى ويهجرون القران. هؤلاء لم يصدقوا قوله تعالى اولم يكفهم. هؤلاء الذين يحكمون بغير ما انزل الله لا يصدقون قول الله تعالى اولم يكفهم ان يعزلنا عليك كتابا يتلى عليه. هؤلاء الذين يشتغلون بكتب الرقائق وكتب الحديث وكتب كذا وكذا زي كمان علوم شرعيه عن تلاوه القران الكريم فيشتغلون بهذه الامور حتى ما كانت من الخير وهي مقبوله بالنسبه الى الفاضل المطلق وهو القران الكريم. هؤلاء لا يصدقون قوله تعالى اولم يكفهم. فالاستغناء بالقران ان يعطى القران اولويه مطلقه في الجدول اليومي للمسلم. لابد كل يوم يكون فيه حفظ من القران لابد طريقه اساسيه كما انه يحكم ويشرب وينام. لابد لكل مسلم من حفظ وورد يومي ينطبق فيه القران الكريم ولا يهدم القران. وإلا دخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا رب فقول الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتقوا هذا القرآن مهجورا. فمن عدم أن يشتغل بعلوم الدنيا بالدراية بالمجلات وبرك القرآن الكريم مع أن الحرف من القرآن لعشر حسنات. فإنسيني بكتاب الحرف منه سبع حسنات. حتى كتب السنة مع أنها أسبق علم بعد القرآن الكريم ليس في هذا الثمن. لا يتعبر بمثل هذا كما يتعبر بالقران. ومع ذلك يجد من يشتغل طوال حياته عن القران الكريم سواء في علوم شرعيه او من يشتغل في علوم دنيويه وبالغرائز والمجلات ولعب كره وكذا وكذا من هذا الباب عن القران الكريم. فهؤلاء جميعا لهم حظ من عدم الاكتفاء والاستغناء بالقران الكريم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك. هؤلاء الذين كما قلنا يشتغلون بقراءة الكتب المطهرة وباستخراج الأدلة منها وحفظ هذه الأدلة يقول لك الآية الفلانية في الإصحاح الفلاني، هل هي تسمى آية؟ ما هذا؟ تلاحظوا كثير من الناس يقول لك الآية الفلانية في الإصحاح مثل هذا الإصحاح كذا في كتب التكوين ومش عارف هذا الكلام، من قال إنها آية؟ نحن الآية تقول ما يكون من القرآن له خصيصة كاملة. أولا وهي الخصيصة الأولى قول الله تبارك وتعالى كان هو آيات بينات معجزات في صدور الذين أوتوا العلم، هذه خصائص القرآن من خطأ القرآن امتاز بها عما عداهم من الكفر. الكتب الأخرى لا يطلق عليها آيات لأن الآية تعني معجزة وهذه الكتب لم تكن معجزة، فلا يصح أن تقول آية الفلانية في صدور الذين أوتوا العلم أنه حفظ في الصدور، بخلاف هذه الكتب فإنما حفظت فقط في الصدور ثم لم يتقن هذا الحفظ إذ صرفت وبدلت ولم تحفظ. فهذه خصيصتان القرآن الكريم. فمالين انتقلون بحفظ هذه التأويل مفيدا للأكبر البعض من الكتاب المقدس، يقول قال جاء في الكتاب المقدس سبحانه وتعالى كيف يقال عليه كتاب مقدس؟ كيف تكون كتاب مقدس؟ ويمكن تكون مقدس عندهم، أما أن تكونها هكذا بدون أن تسجلها هذا مما لا يجوز. من أدرك أنه مقدس وأنت تعرف يقينا أنه حرف أو مثل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب غضبا شديدا لما رأى صحفا من كتب أهل الكتاب بأيدي بعض الصحابة غضب وقال لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي، ما كان ليحل لموسى عن الكلام إلا أن يكون من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من أتباعه، حتى المسيح إذا نزل في آخر الزمان فإنما يكتب بالقرآن ومن جميع عهد محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي، فكيف نحن ننتقل يعني نكتب بهم عن كتابنا الذي يكون له فيه اولم يكفهم اولم يكفهم؟ فصار ياتينا القران نتلوه ونقراه ونحفظه ونراجعه ونكتبه ونفسره، يقول ولان كلام الله خير الكلام كان الاشتغال به خير العلوم على الاطلاق، وكان المشتغل به افضل مما اشتغل بغيره. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه، خيركم من تعلم القران وعلمه. فنوصي نفسي ونوصي الاخوه اجمعين بان نلتفت شفافا خاصه لهذه الكلمه اولم يكفهم، ونقارن في سلوكنا وفي واقعنا، هل نحن فعلا نكتفي بالقران ام نحن نستغني بالقران ام اننا نؤمن القران وننتقل بما هو دونه عن هذا الكتاب العظيم. أولم يكفهم آية مغنية عما اقترحوه أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي وفيه نفسه من الآيات والمعجزات ما لا يرتاب معه إلا من فتن نفسه وكابر حسه، إن في ذلك أي الكتاب الذي هو آية مستمرة. سبق أن هذا الحديث وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله إلا أوتي ما على مثله آمن البصر، فإنها كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لماذا؟ أن معجزته معجزة علمية وهي القرآن الكريم، معجزة باقية، ولذلك يدخل في القرآن الكريم يعني الناس في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا بتحذير القرآن المجيد. نعم. إن في ذلك أي الكتاب الذي هو آية مستمرة وحجة بالغة ناصحة ورحمة أي لنعمة عظيمة في هدايته إلى الحق وإلى طريق المستقيم، وذكرى لقوم يؤمنون أي تذكرة لقوم همهم الإيمان دون التعلق. هذا تعريف للذين لا يؤمنون وهمهم كله التعلق صراحة الآيات الجدل بالباطل هكذا، أما القوم المؤمنون فهم الذين ينتفعون بالقرآن، وذكرى من قوم المؤمنون كما قال تعالى ولكن فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، أي إن على أني قد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم وأنذرتكم، وإنكم قابلتموني بالجحد والتكذيب، يعني كفى علمه بذلك. وزوج أن يكون المعنى شهيدا بكفي بالتأييد والشجرة، أي هو شاهد على ما جئت به مطبق له تصديق الشاهد لدعوى المدعي. قال المتكلم: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، أي فلو كنت غير محب لم تقم مني. لو أنني لم أكن فعلا يعني أوحي إلي هذا القرآن، لو أنني كنت أكثرين على الله عز وجل لم تقم مني. من الأشياء أيضا القبيحة جدا اللي تستنكر بعض الناس أسماءهم يعني أسماء مسلمين. يقول في بعض الكتب يؤلف كتب الأمة: وجاء في القرآن كذا، وجاء في القرآن كذا. يعني أستاذ كبير من أشهر أطباء المسلمين في مصر له كتب كثيرة، فبيتكلم في بعض المواضع عن تاريخ الطب النفسي، فنقول إيه وما يقولش ابدا قال الله تعالى ابدا، علشان يقول كلام يمشي مع المسلمين مع الكفار، يهرب من التصريح بكلمه قال الله تعالى كذا، يعني كده هيبقى متدين. فيقول لك جاءك القران والقران يقول، ويتعمد ان يتجنب عباره ايه قال الله تعالى التي يجب على كل مسلم ان يقولها ويعتقدها الله تعالى. فلو كنت غير محب لانتقم مني، كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، لاني لو كنت غير محب لانتقم الله مني. والله سبحانه وتعالى قال: ولو تقول علينا بعض الاقوال. وانت اذا تاملت القران الكريم، انت تقرا القران، انت تحس بالسلطه العليا القاهره في القران الكريم، ظلم لله جل وعلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم محسوب عليه وليس بحديث القران. انظر الى هذه الايات: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين، الى اخر هذه الايات الكريمه. وانما انا صادق عليه فيما اخبركم به. فلهذا ايدني بالمعجزات الواضحه والدلائل الموقعه. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض فلا اخفى عن حالي وحالكم. والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب استهزاء، ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب. قيل ان الايه نزلت في النضر بن الحارث حينما قال: اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. والثابت في صحيح البخاري ان الذي قال ذلك هو ابو جهل، وفيه نجرة الايه. فهو يقال: اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. فقال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يخاطرون. نعلم ما في السماوات والأرض. ثم يقول تعالى: ويستعجلونك بالعذاب استهزاء، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. فلولا أجل مسمى يعني لكل عذاب له أجل، أو لكل قوم أجل، وهو ربه المعين له فيهما. لجاءهم العذاب أي عاجلا، ولا يأتي أنهم بغتة أي فجأة في الدنيا توقعت مثلا، فقد كانوا لغرورهم لا يتوقعون غلبة المسلمين. أو في الآخرة عند نزول الموت بهم، يقول تعالى: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين حيث تحيط بهم. أي يستعجلونك بالعذاب وهو واقع بهم لا محالة، أو هي كالمحيطة بهم لأن كل آت قريبة. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، يعني جزاء ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. هذا خطاب لمن لم تمكنه عباده الله سبحانه وتعالى وحده في ارضه في وطنه، لايلائه بالله وابتهائه في جانبه ان يهاجر عنها الى بلد ما. فهذه الايه تحريض على الهجره: يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. انطلقوا في ارض الله تجدوا لكم مخرجا مما انتم فيه من الاضطهاد والالام. هذا التقرب لمن لم تمكنه عبادته تعالى وحده في ارضه لإيذائه في الله ولبس هذه في جانبه ان يهاجر عنها الى بلد الله يقدر انه فيه اسلم قلبا واصح بها وامن نفسها وان يتجنب المقام في بلده على تلك الحاله كي لا يفتنه الكافرون او يعرض نفسه للهلكه وقد جعل له منها مخرج وكون ارض الله وكون ارض الله واسعه مذكور للدلاله على المقدر يعني ارض الله واسعه وانت اذا انتقلتم ستجدون افضل من هذا المكان الذي انتم فيه كما قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه هذا كالتوطئه لما بعدك لانها مع سعتها وان كانت تتسلق فيها لا ينبغي الاقامه بارض لا يتيسر بها للمرء ما يولد كما قيل وكل مكان يمتد العز طيبه فقال اخر اذا كان عقلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين اقاربي وقد روى الامام احمد عن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما حصدت خيرا فاكل فلهذا لما وقع على المستضعفين بمكه مقامهم خرجوا مهاجرين الى ارض الحبشه ليامنوا على دينهم هناك فوجدوا خير نزل بها عند ملكها النجاشي رحمه الله ثم بعد ذلك هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الباقون الى المدينه المنوره عملا بالايه الكريمه يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون خوفهم بالموت كي تهون عليهم الهجره فكل نفس ذائقه الموت يعني فلا تقيم في دار الشرك خوفا من الموت يعني خوفا انكم اذا هاجرتم ربما تموتون فالموت سوف تذوقه سواء في وطنك او في غيره او في اي مكان اينما تكونوا يدرككم الموت وما كنتم في بروج المسلمين كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون ولذلك يعني من الاسباب التي يخشى بها من سوء الخاتمه الاقامه مع الكفار في بلادهم طبعا بدون عرض مما يخشى على فاعله سوء الخاتمه ما الدليل من القران الكريم ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا بها فقيل ان هذه نزلت في من لم يهاجروا من مكه الى المدينه وحينما خرج المشركون الى قتال المسلمين في بدر اجبروهم على الخروج معهم فقتلهم المسلمون دون ان يعرفوا انهم يعني من اخوانهم فشاهدوا ان يعني الاقامه في زيارة الكفار بدون عنف يخشى ان يكون من اسباب سوء الخاتمه والعياذ بالله وأنتم تعرفون الحديث حديث الرجل الذي قتل 100 سنة وقال له العالم جرب من أفاه ومن يحول بينك وبين التوبة قال له اذهب إلى أرض فلان فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم فاعبد الله معهم وتعرفون القصة وكيف لما خبراء أخذت أن الملائكة تخبره تخبره استقبلت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العالم وكيف أنه لاء بصدره يعني تشغل في المسجد وهو في النزع اخترق بصدره الى البلد الصالحه حتى بصدره حتى يقترب بكل اقرب فالذين يكونون كانوا كفار كان بينهم بلد بلد المسلمين من الاشخاص والشاهد يعني ان هذا هو الاصل الانسان يقيم في بلاد المسلمين اعرف ان بعض الاخوه اكيد لديهم بعض الاستحسانات في هذا الامر انا اقول هذه المساله مساله نسبيه نسبيه البعض يقتلها يعني كافر يسلم في بلاد المسلمين الكفار ويبقى هناك الدعوه الى الاسلام ويثبت على دينه ويستطيع ان يظهر بنا لشك ان البقاء هناك افضل لانه يتاثر عليه دخول الكفار في دين الاسلام اما الحالات الاخرى ويعني السعي الى الدنيا هناك فغالبا يدفع الدين ثمنا وبعض الناس يقول يعني نحن نعاني في بلاد المسلمين ونضطهد ونحصل كذا وكذا. يعني نقول ما زالت المساله نسبيا نسبيا، لان ممكن ياتي وقت لانك مكان تستطيع ان تغير اليه الان الحدود السياسيه قوانين الداخلية في الدول. يعني المسلم اللي انتقل في بلد غير بلده يسمى اجنبيا، لانه تم يعامل معامله فيها تفرقه عنصريه وسقط الاشياء تتنافى تماما. ومع ذلك كما قلت المساله نسبيه، فظلام يعني كان هذا الخط نتاج انه اسمع بكثير من مما يقاربها له الذي يعيش هذا المسلمين في هذا الخط. لكن نسمع بعض المبالغات، بعض يقول يوجد الفساد عندنا تماما مثل الذي في امريكا. نقول نحن عندنا فساد، لكن الان هو جاي في امريكا لا يعرف ذلك الا اللي يعيش في امريكا او في اوروبا او غيرها من ذلك الخط. الفساد والكلام والبعد عن الله سبحانه وتعالى لا شك انه يوجع الدين عليك، وذلك لا يوجد احد يعني يضايق عليك او يقربك من اجل الدين ثم راهب، لكن انت تحفظ نفسك. بالمثال يكفي انهيار حاجز الوراء والبراء تماما في الغالب ينهار، لانك تتطلب فقط الى حقك انت، تجد الناس تعاملك معامله حتى لا يكونوا في بلاد المسلمين بيتعاملوا فيها ويسووا فيها، لكن يرجع منهم عملك مشكله تطلب فقط لسلامه دنياك وتنسى الدين. الخلق في هذه المسألة نسأل سؤالا محددا، أين الدين أفضل؟ هنا أم هناك؟ هل نجد هناك كذا من الدين أم من أجل الدنيا؟ فالمسلم الدين يعني أعز شيء عليه ويفضل من أجل الدين لأجل الحفاظ عليه. فبلا شك أن الأصل في هناك هو ضياع الدين، والذي يأخذ هذه الذهاب ويأخذ من سنة دخلها يبقى بطل. بطل النفس حفظ عليه فقط، يرجع بقلبه سليما كما دخلها، لكن لا يكاد يسلم ابدا الدين الا في حالات نادره جدا وقليله. ويوجد في فك اعذار لمخاطر بين الكفار، واهمها على الاطلاق هو الاقامه بالدعوه، دعوه الكفار للاسلام بصرف القدره على اظهار الدين. نعم. الموضوع طبعا ذي شجون، ونرجو ان في فرصه تكون ندوه او محاضره عامه عن هذا الموضوع ونصيحه ان شاء الله. كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون. هذا تحريض على العبادة وإخلاص الدين لتذكير الموت والرجعة، أو تسمية للمهاجر إلى الله وتشجيع له، لأن يسبقه عن هجرته خوف الموت لسببها، فلا المقام بأرضه يدفعه ولا هجرته عنه تمنعه. للذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، في قراءة أخرى لنبوئنهم، لنبوئنهم طبعا فالكتب المصحف أكثر لكم منقطا لا منقط ولا مشكل. فلما تيجي تجد طبعا من شرط القراءة الصحيحة التوافق الايه؟ الرفع رسم كل واحد. فالرسم طبعا لكلمه لنبوئنهم هو رسم ايه؟ لنبوئنهم. هذه قراءه وتلك قراءه الى هنا يعني تسميه ثانيه. لنبوئنهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين. والغرفه الغرف جمع غرفه وهي العليه المشرفه العاليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا تراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهما. قال يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بل والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فوق عندهم هذه الغرف لنغني أنهم وقراءة أخرى لنبوئنهم من التوعية في المكان يعني أقمت به من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على مفارقة الأوطان والهجرة لأجل الدين وعلى أذى المشركين وعلى المحن والمرضى وعلى ربهم يتوكلون. ثم أشار تبارك وتعالى بما كفالته لمن هاجر إليه من القتل والضيعة بقوله سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وكأي يعني وكم من دابة لا تحمل رزقها لا تطيق أن تحمله لضعفها عن حمله، الله يرزقها حيث توجهت وإياكم يعني إن هاجرتم في سبيل الله، فيقدر الله لها رزقها على ضعفها ويرزقكم مع قوتكم واجتهادكم، فهو الميسر والمسهل لكل مخلوق من رزقه لا يفلح، فلا يقف رزقه ببقعة دون أخرى، بل خيره عام وفضله كامل لخلقه حيث كانوا وأنى بدلوا، وقد ظهر رزاق كفالته تعالى لأولئك المهاجرين بما وسع عليهم وبسط لهم من طيب الرزق ورغد العيش وزيادة البلاد في سائر الأمطار، وهذا معنى ما ورد مقطوعة فاعتنوا فصحوا وتغنموا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم فما يرزق الطير فغدوا بناقة وتروحوا سكنا، فرزق الله سبحانه وتعالى لا يرزقه فرق حريص ولا يرزقه كراهية كان، كما قال الرزق صلى الله عليه وسلم وأن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من أجله فأدركه رزقه كما يدركه الموت، فيعني لا يقر الجلد أنه مرزوق بجلده ولا يتصور العاجز أنه ممنوع بعجزه، فيقول ابن قتيبة كم من نفسه لا يفرق شيئا لغد الله يرزقها وإياه، وقال ابن ليلى ليس شيء يخبأ إلا الإنسان والفأرة والنملة، يخبأ يعني حزنا حزن القوت خايف من المستقبل، إلا الفأرة والنملة والإنسان، إيه دي اللي عندها الشرط طبعا تعرفون النمل من أخرق الدواب الشرط معنى المدرس البخي يعني لا الشرط اللي يفرق بينها بالمستقبل يعني يحول في المسابق بتاعت السكر والعيش والحشرات يقطعها ويشيلها لوقت الأحيان يعني. لكن على أي أحوال يعني لا يعادي الإنسان بأن يدخر لما يأتي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنتهم، وهذا حديث متفق عليه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك وهم القدوة وأهل اليقين والأئمة لمن بعدهم من المتقين والمتعوفين، فلا ينظر إلى هذا على أنه يعني مما يعاق، وهو السميع العليم، ولئن سألته هؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، أي اعترافا بأنه منفرد بخلقنا، فأنى يفكون، فكيف مع هذا الاعتراف يصرفون أو يفرقون عن عبادته وحده ويشركون بها ما لا يضر ولا ينفع، وكثيرا ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية، وكان المشركون يعترفون بذلك، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم، أي فيفعل بعلمه ما تقتضيه حكمته، ولئن سألته من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله على أن جعل الحق بحيث لا ينفرئ المبطلون على جحوده، وأنه أظهر حجتك عليهم، قل الحمد لله يعني احمد الله عند الزواجين المنصور على إلزامهم وظهور نعم لا تحصى، بل أكثرهم لا يعقلون، فلذلك يتناقضون يقولون أن الله هو الخالق ثم يعبدون غيره، فلذلك بل أكثرهم لا يعقلون يعني يتناقضون لعلم أنهم غير عاقلين حيث ينسبون النعمة إليه ويعبدون غيره، ثم يقول تبارك وتعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، إشارة إلى اجتراء الدنيا وتحكير شأنها وكونها في سرعة زوالها وتقضي أمرها كما ينهى أو كما يتنهى ويلعب به الصبيان كما تفرقون عنه ولا ثمرة إن السعر إن له ولا تخيل أطفال كانوا يرمون قصور من البناء على الشاطئ مثلا أو يجمعون يلعبون ثم الحاجة تدوك لسئة اليوم فهذا رأى الدنيا إن لم إن بقيت هي لك لم تبقى أنت لها أيضا. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وطبعا الذنب في الدنيا من الذنب الدنيا في القرآن الكريم سواء في هذه الآية أو في غيرها من أمثالها إلا ما يراد به أمور الدنيا من المال والجاه والملبس الزائد على الضروري الذي به اهتمام العيش والقوة على الطاعة. أما ما كان منها لله فهو من الآخرة وهو جلية الطاعة ويبقى رجل ربه ذو الجلال والإكرام. حيث ما ورد ذنب الدنيا فإن ما يراد بها ما زاد عن الحاجة أو عن الضروري في المتاع الدنيا هذا هو الذي قلت له ونعم. أما شيء أساسي كالفلوس الأساسي أو الملبس أو غير ذلك هذا ليس داخلا في الذنب وبالذات ما يعينك على الطاعة وعلى العبادة لأن الدنيا هي مزرعة الآخرة. يعني الدنيا غرق مكان وغرق زمان في غير العمل الصالح الذي تقصده في الآخرة ليس في الدنيا تذنب بالإطلاق غرق. فإن دار الآخرة لهي الحيوان أي دار الحياة الخالدة والحيوان مصدر تبنى به للحياة في غير هذا المحل وإظهاره على الحياة بما فيه من المبادرة لأن فعلان المصادر الدالة على الحركة. إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أي لم يؤثروا لو كانوا يعلمون لم يؤثروا الدنيا على الآخرة لأن الدنيا حياتها عاجلة والآخرة يعني الزاوية. فإذا ركبوا فيكم دعوا الله مخلصين له الدين أي مخلصين له الدعاء لعلمه أنه لا ينجيه من الغرق سوى الله سبحانه وتعالى. فإذا ركبوا فيكم دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى الغرق إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناه أي للنعمة النجاة ورزق التجارة فسوف يعلمون عاقبة ذلك حين يعاقبون. قول تعالى ليكفروا بما آتيناهم قيل إن اللام هنا لام الأمر والأمر هنا معناه التهديد كقول تعالى اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يكون هنا التهديد اعملوا ما شئتم إنهم يتعلمون بصير فاللام هنا لام الأمر ليكفروا بما آتيناهم تهديد. قول آخر إنها في التعليق كيف ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون في أيضا أن اللام هنا لام أمر وليتمتعوا بتمكين النفس ثم أمر يعني ليتمتعوا بباقي أعمالهم فسوف يعلمون عاقبة كفرهم. قول آخر إن اللام لام كي يعني وليتمتعوا يعني كي يكفروا كي يتمتعوا ليكفروا بأذانهم وليتمتعوا يعني كي يكفروا وكي يتمتعوا أي يشركون ليكفروا وليتمتعوا أي لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفر والتمتع بما يتمتعون به في العاجلة ولا مصير لهم بالآخرة فسوف يعلمون عاقبة ذلك حين يعاقبون. أولم يروا أي أهل مكة أنا جعلنا حرما آمنا أي لا يؤذى أهله ولا يغار عليهم مع قلتهم وكثرة العرب. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم يقتلون قتلا ونهبا وسلبا أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله فكانت نعمة الرسول عليه السلام أو نعمة الإسلام أو نعمة القرآن أو نعمة الإطعام من جوع أو الأمن من خوف أفبالباطل يؤمنون بالأوثان وبالإبل والإضطراب وبنعمة الله يكفرون أفبعد هذه النعمة الظاهرة غيرها من النعم التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى يكفرون خيرا ويشركون معه غيره ومن أظلم يعني لا أحد أظلم فنفهم هنا للتقرير كقول نبي ألستم خير من ركب المطايا وأنجى العالمين بدون رحم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا بأن زعم أن له شريكا أو كذب بالحق لما جاء يعني الرسول او الكتاب. أليس في جهنم مثلا من كافرين اي موضع اقامه جزاء الكرائم فكفرهم؟ بلى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله مع المحسنين. والذين جاهدوا فينا اي جاهدوا النفس والشيطان والهوى واعداء الدين من اجلنا ولوجهنا وفي سبيلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اي سبل السبل الينا والوصول الى جنابنا وذلك بالطاعات والمجاهده وان الله لمع المحسنين اي اعمالهم بالنصر والمعروف. من احسن عمله فان الله سبحانه وتعالى يكون معه بالتاييد وبالنصر وبالمعونه وبالتوفيق. يقول الشيخ ابن المبارك رحمه الله تعالى: من اعترفت عليه مساله فليسال اهل السرور عنها. من يسال من اعترفت عليه مسألة فليسأل أهل السرور عنها. أحسن جزاك الله خير. من اعترفت عليه مسألة من عرض له مسألة مثلا فقهية أو قضية علمية شرعية وكانت عريضة لا يجد لها حلا فيذهب إلى أهل السرور، يذهب إلى الفقهاء المنظمين المجاهدين في السرور، المجاهدون في سبيل الله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعد بأنه سوف يهدي أهل الجهاد لسبيله ولقرره ولحفظه. فأخذ من هذه الآية، أخذ هذه العبارة من هذه الآية: من اعترفت عليه مسألة فليسأل أهل السرور عنها، لقوله تعالى: لنهدينهم سبلنا. قال ابن جريج: والذين جاهدوا اهواءهم فينا لنهدينهم سبل الاخوان. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى ان كل من اراد ان يفوز اليه مخلوقا مجاهدا نفسه في ذات الله، وهذا اعظم الجهاد كما بين النبي عليه الصلاه والسلام في قوله: افضل الجهاد ان يجاهد العبد نفسه وهواه في ذات الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا أفضل الجهاد. لأن يمكن أن يتسنى للإنسان أن يجاهد أي نوع آخر من الجهاد إلا إذا غلب نفسه وهواه، إذا كان الإنسان يمكن أن يهاجر. وقلت يا قوم لك: إذا لم ينتصر على نفسه لما طوعته الهمة. إذا خرج من الجهاد، إذا لم يجلد نفسه ويهزمها أولا، لم استطاع أن يخرج بها الهجرة. ولذلك من سنة الجهاد: قاتلوا الذين يلونكم. فعدوك الأول ونفسك التي بين يديك، فتقدمها هي أولا وتجاهدها دعان على ما عدا ذلك من أنواع يعني الجهاد. فالجهاد يقول في الآية: والذين جاهدوا أهواءهم فينا لنهدينهم سبل الإخلاص. فإذا أقبلت على الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح فإنه يوفقك ويفتح لك سبل الخيرات ويسر عليك يعني الأمور لنهدينهم سبلنا. قال السجد وغيره: ان هذه الآية نزلت قبل فرض القتال. قال المعطية: فهي قبل الجهاد العرفي، فإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. يعني الجهاد هنا بالمعنى العام لكلمة الجهاد، وليس مقول جهاد في الاصطلاح اللي هو قتال الكفار في سبيل الله. بدليل الكرة مسكينة كما قال تعالى: سوره فضائل صلاه تسع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بماذا؟ لماذا؟ بالقران. واضح هذا جهاد الحجه وهو الحياه. نعم. فمن ثم يعني يقول السجود ان هذه الايه نزلت قبل فرض القتال، وفيها الامر وفيها يعني هذا التشريف للمجاهدين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال ابن عطية: هي قبل الجهاد العرفي، فانما هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. وقال الحسن ابن ابي الحسن: الايه في العباد، والذين جاهدوا فينا العباد لنهدينهم سبلنا. وقال ابن عباس: هي في الذين يعملون بما يعلمون. فقال ابو سليمان الدراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط، بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين وعظمه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله وهو الجهاد الاكبر. وقال سفيان بن عيينة لابن المبارك: اذا رايت الناس قد اختلفوا فعليك بالمجاهدين واهل السهول، فان الله تعالى يقول: لنهدينهم. وقال الضحاك معنى الايه: والذين جاهدوا في الهجره لنهدينهم سبل الثبات على الايمان. ثم قال: مثل السنه في الدنيا كمثل الجنه في العقبه، من دخل الجنه في العقبه سلم، فذلك من لزم السنه في الدنيا سلم. وقال عبد الله بن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. وهذا يتناول بعمومه بعموم الطاعه جميع الاقوال، ونحوه قول عبد الله بن زبير قال: تقول الحكمه، من طلبني فلم يجدني فليطلبني في موضعين: ان يعمل باحسن ما يعلمه ويجتنب اسوا ما يعلمه. اذكر هذا، استغفر الله لي ولكم. بحمد الله مرتين او بحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.